بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون وأنتم حينئذ تنظرون

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات والأرض يحيي

إن كنتم مؤمنين

والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم

وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتاه مصفرا ثم يهيد فتاه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغلب أنما الحياة الدنيا لعب وله وزين. الله يا حلاوة النبي. الله الله الله الله. تغلبوا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. وتفاخر بينكم وتكاثر. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتاه مصفرا. فتاهم اصبر ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها كعرض السماء ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كريم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.